أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا فقد باء وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح في أي قوة ما One.